غير متق، والله لا يقبل إلا من المتقين. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكتبه أي بجميع كتب الله جل وعلا المنزلة على رسله، صحف إبراهيم، الزبور المنزل على داود، التوراة التي نزلت على موسى، الإنجيل الذي نزل على عيسى، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الرسل فجمع رسول، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددهم، فنؤمن بما فصل لنا تفصيلا وبما أجمل لنا إجمالا، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن تصدق أن الله جل وعلا هو المقدر للخلق الخير والشر. فإذا قلنا إن الله تعالى قدر الأشياء فمعنى ذلك أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منا ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه، فلا محدث في العالم العلوي والسفلي من شيء إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو مبني على أربع مراتب: مرتبة العلم المحيط لله جل وعلا، مرتبة الكتابة أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذه الكتابة على مقتضى العلم السابق. نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلقة، ونؤمن بأن الله جعل للعبد مشيئة تحت مشيئته، ونؤمن بمرتبة الخلق وأن الله خالق كل عامل وما يعمل. فنؤمن بهذه المراتب حتى نكون مؤمنين بالقدر حقا وصدقا. مرتبة العلم لله جل وعلا، على مقتضى العلم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الأشياء والخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فهذه الكتابة على مقتضى العلم السابق، سبق في علم الله جل وعلا بالنسبة للإنسان أن يجعله ذا مشيئة تحت مشيئته، لأنه تحمل الأمانة، أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، وهذا يقتضي أن تكون له مشيئة وأن يكون له اختيار، لأن الله عز وجل يكلفه، يأمره وينهاه، فأعطاه الاختيار والمشيئة تحت مشيئته. والله جل وعلا بعلمه السابق يعلم ما سيكون من اختيار عبده فيما هو مختار فيه، فكتب ما يختاره العبد من غير أن تعني الكتابة الجبرة، لأن الخلل إنما يقع في هذه المسألة، أن الناس يظنون بل يعتقدون أن الكتابة تعني الجبر، وأن الله ما دام قد كتب على الإنسان شيئا من الأشياء في اللوح المحفوظ فمعنى ذلك أنه مجبر له على أن يأتي بذلك المكتوب. ليس كذلك، لابد من مطابقة ما يأتي العبد لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ليس لعلة الجبر وإنما لعلة العلم، وذلك لأن الله تعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون فكتب اختياره، ولا بد أن يأتي عمله واختياره مطابقا للعلم السابق فيه، لا على أنه يجبره على ذلك، ولكن لأنه يعلم أن ذلك منه واقع. إذا فهمنا هذا فهمنا باب القدر، وأمر يسير بفضل الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون يسير. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعله ركنا من أركان الإيمان، وما كان الله تبارك وتعالى ليجعل ركنا من أركان الإيمان غير مفهوم، وإلا كيف يؤمن الناس به؟ فإنك تجد كثيرا في ألسنة أهل العلم: وباب القدر باب معضل ولا يستطيع المرء أن يفهمه. أي شيء هذا؟ الله جعلك مختارا ذا مشيئة، ومشيئتك هذه تحت مشيئته، والله عز وجل له الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فأما الإرادة الكونية فبها تحدث الأشياء، وأراد فيها بمعنى شاء، وهذه لا تتعلق بما يحبه ولا بما يكرهه، لأنها تتعلق بهما معا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يشاء أو يريد بالإرادة الكونية ما لا يحبه ولا يرضاه، كالكفر فإنه يقع في كون الله، فهل يقع قهرا أم يقع بمشيئة الله جل وعلا؟ فيأذن الله تبارك وتعالى لمن شاء أن يكفر أن يقع كفره في كونه جل وعلا، وإلا فإنه لا يقع في كونه تبارك وتعالى إلا ما أراد. قد يقول قائل: وهل يريد الكفر؟ نعم، بهذا الاعتبار الكوني، وأما بالاعتبار الشرعي فإنه لا يحبه ولا يريده شرعا، لأن الله يأمر الناس بما يحبه من الأمر الديني الشرعي، والمشيئة ها هنا تجعل العبد يختار أن يفعل أو أن لا يفعل. فإذا الإرادة الدينية الشرعية أراد فيها بمعنى أحب، وليس لازما أن ما أراده الله شرعا أن يكون في كونه واقعا. فالله يريد من الناس شرعا ودينا أن يؤمنوا، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، يريد منهم ربهم تبارك وتعالى البر، فمنهم البار ومنهم الفاجر. هذه إرادة دينية شرعية، لأن الله يحب ذلك منه، ولكن آتاهم اختيارا ومشيئة من أجل أن يحاسبهم، وإلا فعلى أي شيء يحاسبهم إذا كان مجبرا لهم؟ إن المرء إذا كان مجبورا على فعل الطاعات، مجبورا على فعل المعصيات، فإن إثابته على ما هو مجبور عليه من العمل الصالح عبث، فهو مجبور على فعله فلماذا يثاب عليه؟ وكذلك عقوبته على الأمر السيء الطالح، إذا كان مجبورا عليه عقوبته حينئذ تكون ظلما، والله مبرأ من العبث ومن الظلم. إذن فقد آتانا الله اختيارا ومشيئة، وبهذا الاختيار وتلك المشيئة كلفنا الله جل وعلا، فلنا أن نفعل ولنا أن لا نفعل. والله عز وجل إذا أراد العبد ما لا يحبه الله ولا يرضى كالكفر والفسوق والعصيان، وشاء العبد ذلك، شاءه الله تبارك وتعالى كونا وقدرا، فمشيئة العبد تحت مشيئة الرب. فإذا شاء الله تبارك وتعالى شيئا كان، فيأذن الله جل وعلا بوقوع هذا الذي لا يكره في كونه ليحاسبه عليه، لأنه أعطاه الاختيار. فما يأتي منك من الأعمال الاختيارية إنما هو باختيارك أنت، ولست مجبورا عليه، ولكن إذا أخذت بما يحبه الله وفقك الله، إذا اهتديت بالهداية العامة، هداية الإرشاد والدلالة، من الله تعالى عليك بالهداية الخاصة، وهي هداية التثبيت والتوفيق. فعلى هذا النحو المبسط تفهم باب القدر، والإيمان به ركن من أركان الإيمان، فلا بد أن يكون سهلا واضحا، وإلا فكيف يؤمن الناس بما هو غامض وملتبس؟ كيف يؤمن الناس وقد كلفوا بالإيمان بما هو معوج وملتو؟ هذا لا يكون، فقد أبت حكمة الرب جل وعلا ألا يكلف الإنسان إلا بما يستطيع، وهذا من حكمته ورحمته جل وعلا. ومع ذلك فإن الإنسان ربما عرضت له شبهة كما وقع لابن الديلمي، فعلى الإنسان أن يسعى حينئذ لكشف هذه الشبهة، فقد أخذ يدور على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: عندي شيء، فأرشدوني أرشدكم الله، وعلموني علمكم الله، فأرشدوه رضي الله تعالى عنه. الإيمان له ستة أركان، لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بها مجتمعة، ومنها الإيمان بالقدر على حسب المراتب المذكورة: علم الرب تعالى بالأشياء قبل كونها، علم الله علم كامل شامل محيط، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فكتب الله على مقتضى هذا العلم الشامل الكامل مقادير الأشياء. قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فهذه المرتبة الثانية، مرتبة الكتاب. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عما لا خروج له عن علمه، وللعبد مشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا. الرابعة خلقه لها وإيجاده وتكوينه، فالله خالق كل شيء وما سواه مخلوق، فأنت وما تعمل من خلق الله تبارك وتعالى هو خلق لله وكسب لك، فما يأتي من عملك هو خلق لله وهو من كسبك أنت، لذلك تحاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وصى عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولد الوليد بن عبادة بأنه لن يجد طعم الإيمان، أي لن تجد حلاوة الإيمان، وللإيمان حلاوة وطعم، من ذاق ذلك تسلى به عن الدنيا وما عليه. قال: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ، أي حتى تصدق أن ما قدر عليك من الخير والشر لن يتعداك إلى غيره. هذا فيما هو واقع عليه، لأن أفعال الإنسان على 3 أقسام: فعل يقع عليه، وفعل يقع فيه، وفعل يقع منه. فأما الذي يقع عليه فأنت لا تحاسب عليه، هذا ما يصيبك من الخير والشر. وأما الذي يحاسب عليه العبد في هذا القسم فهو رد فعله على قدر الله فيه. فإذا أصيب الإنسان بمرض مثلا، أو بمصيبة من المصائب، فاعترض على القدر وتسخط عليه، فهو محاسب على هذا لا على أصل المصيبة النازلة عليه بغير ملكه وبغير اختياره. فالله عز وجل يبتلي الناس أن يختبرهم ليستخرج مكنون صدورهم وهو بهم أعلم، ولكن الله لا يحاسب الناس على علمه فيهم، وإنما يحاسب الناس على ما كسبوا. فالله جل وعلا يقدر أمثال هذه الأمور على العبد ليرى رد فعل العبد على قدر الله فيه وهو يعلمه، ولكن إنما يستخرج ذلك من عالم الغيب إلى عالم الشهود، لأنه لا يظلم الناس شيئا. فهذا هو القسم الأول، وهو ما يقع على العبد من الفعل، هذا لا حساب عليه ولا عقاب إلا على حسب رد فعل العبد على قدر الله فيه. فإن تسخط فله السخط، وإن رضي فله الرضا، يعني إذا أصابه شيء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وأعلن رضاه عن قدر الله فيه، فإنه يثاب على ذلك. فتستحيل المحنة منحة، تستحيل النقمة نعمة برضاه عن ربه وبشكره له. وأما إذا ما تمرد واعترض على القدر فإنه لن يغير منه شيء، هو محاسب على تمرده واعتراضه. الفعل الذي يقع فيه ولا يحاسب أيضا على ذلك إلا إذا كان سببا لوقوعه فيه، أو كان رد فعله على قدر الله فيه بالفعل الذي وقع فيه هو التسخط والاعتراض على القدر. مثال ذلك أن يصاب امرؤ بما يقال له تليف الكبد، هذا قد يحدث لكثير من المصريين مثلا بمباشرتهم الماء الذي يزرعون به، فإن فيه طفيلا يستقر في خلايا الكبد ويسبب تلفها. الذي يباشر هذا الأمر لا مندوحة له عن مباشرته، فهو يفلح الأرض، يحصل الرزق من لدن ربه جل وعلا فيما يمون به نفسه ويمون به أهله. فإذا لو أصيب بهذا المرض الذي وقع فيه فلم يعترض على قدر الله تبارك وتعالى وصبر واحتسب وشكر ورضي، فإن الله يثيبه على ذلك ويجعله شهادة، فالمبطون شهيد كما قال الرسول. وإذا اعترض وإذا تسخط فله السخط، إذا كان هو متسببا فإنه يحاسب أيضا على تسببه، لا على رد فعله على قدر الله فيه فقط، إنما على تسببه، لأن هذا الذي يقع في الكبد قد يقع أيضا بسبب إدمان الخمر، فهذا من فعله، فلا يكون شهيدا حينئذ، وإنما يكون محاسبا على ما أدى إليه شربه للخمر بكبده إلى تلك الحال، فيحاسب على هذا، فقد أتلف نفسه بوقوعه فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه. الفعل الذي يقع منه هو الذي يتعلق به التكليف، فهذا الذي مر لا تكليف فيه إلا كما مر من رد فعلك على هذا الفعل الذي وقع فيك أو عليه، أو أن تكون أنت متسببا فتحاسب على التسبب لا على الفعل. وأما الفعل الذي يقع منك فهذا ما يتعلق به التكليف، افعل ولا تفعل، ولك فيه الاختيار، ولك فيه المشيئة تحت مشيئة العزيز الغفار، فهذا تأتيه بملكك. وكل إنسان آتاه الله ذروا من العقل يفرق بين العمل الذي هو مضطر فيه ومجبر عليه والعمل الذي يأتيه بملكه واختياره، كل إنسان يفرق بين ما هو مضطر ومجبر عليه وبين ما هو فاعله بمشيئته واختياره. وضرب لذلك المثال، يعني لو قيل لك هناك وظيفتان راتب إحداهما وذكر لك راتب كبير، وراتب أخرى وذكر لك راتب صغير، والأولى مع عظم راتبها سهلة هينة لينة لا إهانة فيها لك، وإنما فيها راحتك وفيها استقرار، والثانية مع قلة راتبها فيها مشقة وعنف، تختار ماذا؟ هل ترى أحدا يختار الوظيفة ذات الراتب القليل والمشقة الكبيرة ويقول هو قدر الله تبارك وتعالى، أم يختار ذات الراتب الكبير والعمل الهين؟ كان بعض الخرافيين قديما يذهب إلى الطاحون، وكان الطاحون يدار بالحمار، فيظل الحمار من الصباح إلى المساء يدور بالرحى، فكان ذلك المسكين يسير مع الحمار في دورته من الصباح إلى المساء، فإذا حل الحمار وخلي عنه، حل عن الحمار الآخر وخلي عنه، فيذهب من أجل أن يغتسل ويقول اللهم أعنا على هذا البلاء. أي بلاء؟ يقول هذا قدر الله تبارك وتعالى، هذا اختيارك، هذه مشيئتك أنت، فأذن الله لما شئت أن يقع بمشيئته التي لا يقع شيء إلا بها، وهي الإرادة الكونية، أراد فيها بمعنى شاء. على كل حال الكلام في القدر كلام طويل، ولكن هذا ملخصه، فإذا فهمنا هذه الأصول استقام لنا الفهم في هذا الباب الذي يقولون عنه من قديم إنه باب عسر، باب صعب، إنه لا يفهم، عليك أن تسلم. نعم نسلم، ولكن لا شيء فيه بفضل الله تبارك وتعالى، ما أصابك لم يكن ليخطئ. نعم هذا فيما هو واقع عليه، والله يبتلي الناس بما شاء، فيجب عليك أن ترضى عن ربك تبارك وتعالى وأن تسلم، لأن الله إنما خلقك ليبتليك، لم يخلقك في الدنيا لينعمك. ضل من زعم أو فهم أو اعتقد أنه مخلوق في هذه الدنيا ليتنعم، ليس فيها نعيم، إنما فيها العنة العانت والمشقة الشاقة، فيها الهم والغم والكرب والمرض والبلاء، هذه دار الاختبار، والنعيم الذي فيها ليس منه. النعيم الذي في هذه الدنيا هو تعلق القلب بالله، هو اللجوء إلى الله والانطراح على باب رحمات الله جل وعلا، هذا هو النعيم الذي في الدنيا وليس منه. فنسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قال من مات على غير هذا فليس مني، يريد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن من مات غير مؤمن بالقدر خيره وشره من الله جل وعلا فليس من جماعة المسلمين، لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، والكفر به كفر مجمع عليه. وأما ابن الديلمي فإنه جاء في نفسه شيء من القدر، فذهب إلى أبي رضي الله تعالى عنه فأخبره، ثم ذهب إلى عبد الله بن مسعود فأخبره، وإلى زيد بن ثابت فأخبره، ولم يختلف كلامهم رضي الله تعالى عنه، وإنما دلوه على الحق الذي ينبغي أن يعتمده. وقد دل الحديث على كفر من أنكر القدر، لأن ذلك شرك مع الله في ربوبيته، لأن الإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. بيان فرض الإيمان بالقدر كما في الحديث، بيان كيفية الإيمان أي بالقدر، وأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأما مراتب القدر فقد جمعها هذا البيت: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، فهي مراتب أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والإيمان بهذه المراتب داخل في كيفية الإيمان بالقدر. إحباط عمل من لم يؤمن بالقدر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به أي بالقدر، كما قال عبادة بن الصامت لابنه. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، كأنه يميل رحمه الله إلى أن القلم أول المخلوقات، وأما الاختيار فعلى أن أول المخلوقات العرش، وقد جمع بين القولين بأن العرش هو أول المخلوقات لا من هذا العالم، وأوليته مطلقة، وأما أولية خلق القلم فأولية نسبية، لأنه أول ما خلق من هذا العالم، فهذا فيه جمع بين القولين. وأنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة، وجه الله الخطاب إلى الجماد فعقل أمر الله، وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب، قال اكتب، قال يا رب ما اكتب، فامره بكتابه مقادير الاشياء، براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا من المله، عاده السلف في ازاله الشبهه بسؤال العلماء، كما وقع من ابن الديلمي، فاتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت، وأن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، بأن نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.